نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنكم أيها المؤمنون إن وجدتم ألما من الجراحات التي أصابتكم فلستم وحدكم، إنما خصمكم حصل له ما حصل لكم وأنتم تختلفون عنهم، أنتم المؤمنون والأعلون. هذه الآية الكريمة نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح. ولا تهنوا ولا تحزنوا، نهى الله عز وجل المؤمنين عن الوهن وعن الحزن، والوهن هو فتور بعد نشاط وكسل بعد جد، ليس هو الضعف، والمفسرون يقولون الضعف، والضعف معنى آخر قريب منه، لكن الوهن هو أن الإنسان يكون شديد في عمله، نشيط فيه، يسعى سعيا حثيث، ثم بعد ذلك يثبط بنبأ أو خبر أو ألم، فتجد في الجسم خمول وفي القلب فتور وعدم رغبة، فهذا هو الوهن. الله عز وجل ينهى المؤمنين عن الوهن. لا تهنوا، إذا قال لا تهنوا في أي موطن، يعني في مواطن القتال، فإذا قال لا يلحقكم مهن معناه تابعوا القتال، اخرجوا إليهم، اختفوا أثرهم، أينما ثقفتموهم فاقتلوهم. فنهى الله عز وجل عن الوهن، ونهى سبحانه عن الحزن، والحزن هو شعور يحصل في القلب منه كآبة بما حدث في الماضي، فنهى الله عز وجل عن الحزن. والحزن إن استجلبه الإنسان لا أجر عليه، بل هو منهي عنه. لا تتفكر فيما مضى، في من مات لك من أقارب، فتحزن وتظن أن هذا الحزن قرب أطاع، ليس كذلك. لكن إن هجم على النفس فهذا الإنسان لا يؤخذ به. وإن حزنت على أمر يتعلق بالله عز وجل، أي يتعلق بطاعة الله عز وجل، أو بما حصل من نهي والله عز وجل يغضب من ذلك، فحزنت بما حصل تؤجر على ذلك، هذا الإنسان أجر عليه. لو وجد مسلم يهان بأيدي كفر لا بد أن يحزن ويتألم، إلا فقد الشعور، هذا مما أجر عليه. لكن لا تؤجر على الحزن، وإنما تؤجر على أنك لم ترتضي بفعل يغضب الله منه، هذا هو المأجور عليه، والحزن ما أجر الإنسان عليه. فمن ظل يبكي حزنا على شيء ما فات لا أجر الإنسان عليه، بل منهي عنه. فلا تحزن كثيرا في كتاب الله عز وجل، نهى الله سبحانه وتعالى عن الحزن، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما فاتكم اتركوه، ولا يلحقكم وهن، بل تابعوا الكفر حيثما كانوا وجاهدوهم. هذا معنى ولا تهنوا، كما قال سبحانه وتعالى فيما سبق في الآية التي في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا ولا تحزنوا كما قال في سورة القتال وفي سورة محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما بهذا المعنى. الشاهد أن الله عز وجل نهاهم عن الوهن ونهاهم أن يلحقهم حزن وقال أنتم الأعلون أنتم الغالبون. هذا معنى من المعنى الأعلى، الأعلون جمع أعلى، أو أنتم الأعلى في الدنيا والآخرة. في الدنيا لأنكم تقاتلون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الشيطان وأنتم على نهج مستقيم وهم على غير ذلك، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جواب الشرط لا يلحقكم حزن ولا ولا ولا هوان. فبعد أن سل الله عز وجل المؤمنين بأنهم الأعلون ذكر تسلية أخرى وعزاء آخر من باب التنشيط ورفع المعنويات وإصدار المواهب وبذل الهمة في قلوبهم، فقال سبحانه إن يمسسكم قرح إن أصابكم شيء من الجراحات فلستم أنتم في الدنيا وحدكم، كذلك حصبكم فإنهم ابتلوا بأيديكم وابتليتم به، فإذا تساويتم في الجراحات والألم فأنتم تفوقون عليهم لأن جراحاتكم في سبيل الله وجراحاتهم في سبيل الشيطان. إن يمسسكم قرح، القرح يعني الجرح، قرح وقرح هي قراءتان المعنى واحد، إن أصابتكم جراح فقد مس القوم قرح مثله، إن أداة شرط وهي تقتضي جواب، إن جاء زيد فقم له، قم جواب الشرط، ومجيء زيد أو دخوله هو فعل الشرط. هنا إن يمسسكم قرح في المستقبل أو جراحات فكذلك خصومكم يلحقهم ذلك، لكن الله عز وجل ذكر هنا قال فقد مس القوم، وجواب الشرط المضارع ما يكون فعل ماضي، ولذا جعلوا الجواب محذوف. إن يمسسكم قرح فلا تحزنوا ولا تتوانوا كذلك خصمكم قد مسهم جراحات فلستم محذكم فتأسوا واصبروا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لأن الإدانة في أول القتال كانت للمسلمين، إن تحسونهم بإذنه لأنهم قتلوا منهم عدد وأوقعوا فيهم جراحات، فكانت الوقعة والنصر والإدالة في أول الأمر للمسلمين حتى خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت الهزيمة وقع الانكسار. يقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام، الأيام ليست أيام معينة، فالمراد به أزمنة وأوقات، أي هكذا الأوقات في علم الله عز وجل جعلها دولا بين الناس، نداولها بين الناس أي يتعاورها الناس، فتارة الدولة للقبيلة هذه وتارة الدولة للقبيلة هذه. دال عليه أي كانت الدولة والصيالة والقوة والغلب لهم، وجعل الله عز وجل الأيام هنا الأيام بمعنى النصر والغلب، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيكون يوم لكل هذا اليوم لفلان وكان ذاك اليوم لقبيلة فلان، أي أن ذاك النصر والغلب كانت لهم. فيقول الله عز وجل من سنته في الكون أن الله عز وجل لا يجعل الغلب دائما لقوم معينين، إنما يكون النصر تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، الغلب دائما لمن اتبع الهدى وسلك طريق الحق لا ينكسر أبدا. فإن حصل انكسار أو حصل خلاف ما وعد الله عز وجل المؤمنين بأن لهم النصر والعاقبة فهو من عند أنفسهم، حصل شيء منهم فيحصل لهم شيء من انكسار وإدالة الكفر عليه، لكن تختلف تلك الإدالة الرحلة يداولها بمعنى يتعاقبها تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء. ولذا نقول دولة بني فلان ودولة فلان. الدولة يعني الأيام التي لهم لما كانت غير مستقرة ولا ثابتة سميت دولة، مو الدولة بمعنى البلد، الدولة بمعنى الأيام التي يحكمها فلان أو يحكمها بنو فلان أو يحكمها قبيلة فلان. فالدولة مثلا تقول للتجار الفلانيين، والدولة الآن للصاغة بمعنى التجارة الناجحة كانت في أيديهم والكلمة القوية كانت في كذا. فهذه الدولة لما كانت دولة دل على أنها لا بد أن تدار، كما قال سبحانه وتعالى في توزيع الغنائم: الحكمة من توزيعها وتفتيتها على الفقراء والمساكين وذي القربى، فما أولئك الحكمة فيهم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا تكون هذه الأموال في يد فلان وفلان وفلان فقط ثم يتداولها فلان وفلان وفلان من الأغنياء، لكن يجعلوها في أيدي الفقراء والمساكين والمهاجرين وغير ذلك من المستحقين، حتى لا تكون في أيدي ناس مخصوصين يتداولونها بينهم. الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن العاقبة كما ذكرنا فيما سبق لا تكون إلا للمتقين وللمؤمنين، فهذا من باب العزائر للمسلمين. إن حصل لكم انكسار في هذه الوقعة فهي من سنن الله، ومن وراء ذلك حكم عظيمة وفوائد جليلة. فإذا كانت الدولة عليكم فمن وراء ذلك فوائد عظيمة تجنونها من وراء ذلك، وإن كانت الدولة على الكافرين فالله عز وجل أراد إمحاقهم وقتلهم. فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي جعلنا هذه الأيام دولا بين الناس، من حكمة ذلك أن يعلم الله الذين آمنوا من المؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا، اللام حرف تعليل، والتعليل إما جاءت من قوله إن يمسسكم قرح، والعلة من مس القرح والألم ليعلم الله الذين آمنوا، أو من نداولها، لأن تلك تعرب مبتدأ ونداولها تلك أو الأيام تعرب خبر، فتم الكلام. ونداولها بين الناس جملة حالية، والجملة الحالية تصلح أن تكون وصفا وعلة، أي جعلنا الأيام ليتداولها الناس، لا تكون أبدا مستقرة لقوم. إذا رأيت جماعة أو فئة منتصرة دائما أعرف أنها دول لا تستقر لهم، سيأتي يوم يكون عليه. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ليعلم من اللام حرف تعليل، والفعل المضارع إذا دخلت عليه لام التعليل ونصب بأن مقدرة في تأويل مصدر أي في المستقبل، يعلم الله في المستقبل من آمن ممن لم يؤمن. كان هنا في إشكال عند كثير من المفسرين، فاضطروا لوجود هذا الإشكال إلى تأويل الآية. الله عز وجل يقول: وليعلم، أي في المستقبل، مع أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وعليم بكل شيء، علمه قبل خلقه فخلقه ويعلم هذا الذي خلقه كيف يكون ومتى ينمحي وأين وجود محاءه ومتى يبعث. الله لا تخفى عليه خافية، عليم بكل شيء. وكيف يقول هنا وليعلم؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول يفسرها: لنرى، أي أن هذا العلم يظهر أي أن هذا العلم يظهر مظهر الواقع، أن الله عز وجل يعلم من قبل المنافق ويعلم المؤمن ويعلم الذي ثبت ويعلم الذي لا يثبت. عرفنا هذا؟ هذا في علمه سبحانه السابق. لكن الآن فيما يأتي في المستقبل، لكن الله عز وجل حين قال ليعلم أي في المستقبل، اضطرب فيه بعض المفسرين فظنوا أن علمه في المستقبل يقتضي إضافة علم جديد ما كان يعلمه في السابق. ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس على علمه، إنما يعاقبهم على حسب ما يصدر عنهم. يعلم أن هذا ظالم، ويعلم أن هذا سيقتل أو يسرق، لا يعاقبه الله عز وجل حتى يقع منه الفعل. يعلم الله عز وجل من ينخذل من وقعة أحد، ومن يثبط، ومن يريد المال، ومن هو منافق أو سينافق، لكن الله عز وجل لا يعاقبه حتى يظهر ذلك منه. فلما قال سبحانه ليعلم، وفسرها ابن عباس ليرى، أي ليظهر معلومه فينكشف في الواقع، لا بمعنى أنه يعلم علما جديدا يضاف إلى علمه السابق. وبعض المحققين كابن تيمية رحمه الله يقول نعم، ما الذي يضر لو قلنا أن علم الله يتجدد مع علمه القديم، لا يزاد معلوماته، لأن ابن آدم ينشأ جاهل ثم يزداد علما بالتجربة والاكتساب والمعرفة والقراءة فينمو علمه، لكن الله سبحانه علمه علم أزلي مع ذاته سبحانه، ولا يقال أنه يتجدد بمعنى الإكثار، لا، يتجدد بمعنى يظهر جديدا ما كان عالما به لكن لم يكن موجودا ثم ظهر، فلما ظهر علمه علما ثانية. قال هذا ما الذي يمنع منه، هذا ظاهر كتاب الله عز وجل، لا يرده عقل وليست فيه منقصة وهي من صفات الكمال، فلا يصح تأويل الآية على غير مرادها، فإن الله عز وجل يقول ليعلم، أي ليعلم علما آخر، وهذا العلم الآخر هو العلم الذي كان في الأزل يعلمه ثم انكشف فظهر. ولذا كثير سيأتينا في كتاب الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الله عز وجل أنه سيعلم الصادق وسيعلم الكاذب. وقال في شأن القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شأن القبلة شأن عظيم في تحويلها، لما أمر الله المسلمين أن يتحولوا من بيت المقدس إلى القبلة بدأ اليهود يحوكون حبائلهم ونشروا الدسائس والوساوس والشبهات. لو كان هذا الدين حق كيف يكون مرة هنا مرة هنا؟ لو كان هذا النبي صادق اللهم صل عليه وسلم تسليما ما يأتي إلى قبلة الأنبياء فينحرف عنها يقول كذا شهرا كذا وشهرا كذا. راجعوا أنفسكم أيها الناس، وفي الناس ضعاف القلوب قليل الإيمان، فاضطربت فئات كثيرة، فكثير منهم نافق أعوذ بالله وارتد، كانت تحويل القبلة فيها فتنة عظيمة. فلذا قال الله عز وجل فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذا وقعت أحد، حصل فيها نفاق غير النفاق الأول، لما ذهب المسلمون بألف فارس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل ثلث الجيش مع رئيس المنافقين، فلما حصل الانكسار، ولا نقول هزيمة لأن قائد الجيش وجماعة عظيمة ثبتوا معه، فما حصلت هزيمة، حصل انكسار وجراحات وقتل. فلما حصل هذا نافق بعض الناس: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فدل على أن هناك أناس نافقوا حين وجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وكثير من المسلمين قاتل. فذكر الله عز وجل أنه جعل الأيام دولا بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا من غيرهم. إن هذا العلم الذي يتجدد لا بمعنى إضافة علم جديد لا يعلمه الله، لا يعلمه الله عز وجل، إنما تجددت معلوماته بمعنى انكشفت وظهرت. فلذا من فسرها بمعنى لنرى أو ليظهر في الواقع هو صحيح. ومن أولها غير التأويل هذه غير هذا التأويل غير هذا التفسير، وهو أراد التنزيه لكنها وقع في شطط وخطأ. الله عز وجل أثبت لنفسه أنه يعلم المغيبات إذا ظهرت فيعلمها علما آخر غير العلم الأول، بمعنى أنه تجدد لا بمعنى أن هذا العلم أضيف إلى علمه الأول ولم يكن عالما به سبحانه وتعالى. قال: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي أن الله عز وجل جعل هذه الأيام دول تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فكانت الدولة في بدر لكم دولة ودولة كلاهما صحيح، والدولة الآن للكفرة عليكم، أولا ليتميز الكافر المنافق من المؤمن، علم الله المنافقين وعلم المؤمنون الطابور الخامس فيما بينهم أن هؤلاء منافقين، انكشفوا وظهروا، هذه فائدة عظيمة. الفتن إذا حصلت في الجهاد وفي الحروب التي في سبيل الله تكشف بعض الناس ويظهر تزييف كثير من الناس ويظهر ثبات كثير من الناس، ويتميز حينئذ من يصلح ومن لا يصلح. فالله عز وجل لا يعاقب إلا بعد وقوع معلومه، بعد ما يظهر للناس ما علم. فكانت هذه الفائدة. ثم الفائدة الثانية يقول الله عز وجل: وإن حصل انكسار وقتل، الله عز وجل أراد لهذه الدولة والمداولة أن يتخذ منكم شهداء. اتخذ بمعنى اصطفى وجعل، والشهداء جمع شهيد. وقوله سبحانه: ويتخذ منكم شهداء، الاتخاذ دل على أن هناك اصطفاء خاص من الله عز وجل لبعض الناس، لأنه قال ويتخذ منكم ما قال ويتخذ، دل على أنه يأخذ من بعضهم، وهذه أمنية عظيمة، وهذا مكسب جليل أن الله عز وجل يختار من بينهم أناس فيجعلهم شهداء. والشهيد اصطلاح الناس من قتل في معركة، وأسمي شهيد. الصحيح أنه يشهد على الناس يوم القيامة، أصح الأقوال فيها، ولا فيها أقوال كثيرة، صح الأقوال أنه يكون ممن يشهد على الناس، مجيء بالنبيين والشهداء هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، ما عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يكون هؤلاء رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون على الناس. ويقول الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء لأنهم يقتلون في سبيل الله. وهذه إحدى الفوائد العظيمة في إزالة الكفر على المسلمين في بعض الأحايين، والعاقبة للمسلمين. ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. كلمة والله لا يحب الظالمين جاءت اعتراف. والاعتراف أن الله عز وجل ذكر من الفوائد أنهم يعلم المؤمن من غيره فيعاقب غير المؤمن ويثيب المؤمن ويتخذ أناسا شهداء يصطفيهم ويمحص الله الذين آمنوا يختبرهم وينقيهم. فقبل إيجاد العلة الثالثة قال الله لا يحب الظالمين، يتخذ شهداء فيحبهم ويدنيهم لكن لا يحب الظالمين. ففيه إشارة إلى أولئك المنافقين الذين انخزلوا والذين ارتدوا، أي أولئك ظلم فما أكرمهم الله بشهادة ولا أكرمهم بوجودهم في المعركة. والله لا يحب الظالمين، فإذا قال لا يحب دل على أنه يبغضهم ويعاقبهم، ومفهومه أنه يحب المؤمنين. فإذا قال يحبهم ونثبت هذه الصفة لا صح تنفيها ولا تؤولها، لأن الحب والبغض من الصفات الفعلية التي أثبتها الله سبحانه لنفسه. ولسنا بأعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم في تنزيه الله وتعظيمه، فقرأ الآية وأثبت لذاته لنفسه سبحانه حبا. فالله يحب ويبغض، ومن حاول أن يكره ذلك وينفيه صور أن الله عز وجل كالبشر، وهذه الصفات في البشر صفات نقص. الله عز وجل لا تصح صفات النقص فيه، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يصح أن تماثله أو تشبهه بالبشر. فإذا أحب حبا حبا يليق بجلاله، وبغض يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص اختبار، أصله التنقية. لما يكون شيء مخلوق بغيره فتميزه عما خالطه وتنقيه من الشوائب، فالمحص فلان كذا، أي نقاه وصفاه وأزال ما به من الشوائب. وهذه المعارك التي في سبيل الله ما يحصل فيها من إدالة ففيها تمحيص، تمحيص للنفوس. هناك ليعلم الله الذين آمنوا تمييز، وهنا تمحيص. والفرق بين التمييز فصل شيء عن شيء ليتميز، والتمحيص تنقيتهم من الشوائب. والنفس فيها دخائل عجيبة. الإنسان يظن نفسه كريم، لا يحب ينظر إلى العورات، ولو عرض عليه يتحير، لو عرض عليه يأبى فلا يسرق ولا يتتبع ما عند الناس من كذا، ولا يفعل كذا ولا يغتاب. فإذا ابتلي وقع فيما كان ينفيه عن نفسه قبل وجود الفتن، فدل على أن ما كان يقوله أمر والواقع أمر. كثير من الناس يزكي نفسه، وكثير من الناس يقول كذا وكذا. فالإنسان في مثل هذا قبل أن يبتلى يسأل الله العافية. لا تقول فلان وجدناه في المكان الفلاني وفي، احمد ربك أنك لم تتعرض لمثل هذه الفتن، وادعو لذاك الشخص الذي أنت اقتربته أن الله يجنبه ما جنبك. وإلا لو كنت مثله، لو تورطت مثل تورطه، هل هل تجزم لنفسك بالسلام؟ الإنسان لا يدري. وهذه النفس فدخائنها أمر عجيب كثير من أيام الفراغات. يزعم الناس، يزعم الإنسان لنفسه أنه لا يحصل منه كذا ولا يصير منه كذا، إذا تعرض لبعض هذه الفتن انكشف. فيقول الله عز وجل: يدين الله بعض أهل الكفر على أهل الإسلام، وفي ذلك مصلحة عظيمة تصقل فيها النفوس في غير الجهاد. يبتلى الإنسان أحيانا بدين فيرهقه، يطالبه الخصم ويطارده. يبتلى الإنسان بعدو فيؤذيه من مكان إلى مكان، يحاول التخلص منه فلا يستطيع. يبتلى الإنسان أحيانا بفقر فيبحث عن غذاء أطفاله وعياله فلا يجد فيتألم. ويبتلى الإنسان بمرض فيطول به السقاء ويحصل في النفس ما يحصل.